بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها سويا للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث العشرين من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، وفيه دلالة على خلق قويم فطر الله سبحانه وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عليه، ألا وهو خلق الحياء. وإذا أردنا أن نقف مع الفوائد من هذا الحديث لوجدناها فوائد عظيمة، منها ما يتعلق بأمور التشريع، ومنها ما يتعلق بهذا الخلق العظيم. فأول فائدة من هذا الحديث المبارك ألا وهي أنه يؤثر عن الأمم السابقة ما هو مشروع لأمتنا، يعني قد تكون هناك بعض الأمور مشروعة في الأمم السابقة الذين أتوهم الأنبياء والمرسلون قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون هذه الأمور مشروعة لنا أيضا، كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا البيان الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن فلاح من زكى نفسه، وعن أن بعض الناس يؤثر الحياة الدنيا، وهذا البيان الذي بين فيه أن الآخرة خير، هذا البيان ذكره رب العالمين أيضا في صحف إبراهيم وموسى. وأيضا كما في الحديث الذي معنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أدركوا هذه الجملة وهذه العبارة، وأدركوا الحث على هذا الخلق من الأنبياء السابقين، وكان خلقا أيضا في أمة الإسلام. وكذلك ما تناقله الناس عن أحبار أهل الكتاب من الإسرائيليات المقطوع بصحتها، فكما هو معلوم أن الإسرائيليات منها ما هو مقطوع بصحته وهذا يؤخذ به ويصدق، ومنها ما هو مقطوع بكذبه وتبين ضعفه وهذا يكذب ويرد ولا يؤخذ، ومنها ما هو ليس مقطوعا بصحته ولا بكذبه فهذا لا يصدق ولا يكذب. فالإسرائيليات المقطوع بصحتها والتي ذكرها أحبار أهل الكتاب أيضا نأخذ بها ونعمل بها إن كان في ذلك تشريع وأقره شرعنا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان شرف الحياء ومكانته، فما من نبي من الأنبياء إلا وقد حث أمته عليه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فما من نبي من الأنبياء السابقين إلا حث أمته عليه، فلم يزل الحياء ممدوحا مأمورا به في كل الشرائع كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان في شريعة الإسلام لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، وكما في حديث شعب الإيمان: والحياء شعبة من الإيمان. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه من لم يكن عنده حياء يدفعه إلى فعل الجميل وترك القبيح فلن يبالي هذا الشخص وسيفعل ما تأمره به نفسه، وإذا فعل ما تأمره به نفسه بعيدا عن الشرائع وبعيدا عن الحق وبعيدا عن الصواب فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه عن ذلك ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا فاصنع ما شئت، وهذا تهديد كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ولقد أحسن من قال إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، والله ما في العيش خير ولا دنيا إذا ذهب الحياء. أيضا من فوائد هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا اصنع ما شئت، هل يأمره بفعل ما يشاء أم أنه يهدده بهذه الكلمة، أم أنه ذم على فعله ما يشاء بعيدا عن شرع الله سبحانه أو بعيدا عن الحياء؟ هذه المعاني ذكرها بعض أهل العلم، فمنهم من قال إن قوله فاصنع ما شئت هذا أمر على معنى الذم، أمر على معنى الذم، ومعناه على وجهين، أنه بمعنى التهديد والوعيد، يعني إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإنك مجزي به وستحاسب به، كما في قول الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني اعملوا ما شئتم وما أردتم وما يحلو لكم وما تحدثكم به أنفسكم، واعلموا أن الله تعالى بصير بما تعملون وسيحاسبكم على هذا، فإن كنتم تفعلون خيرا فسيجزيكم عليه خيرا، وإن كنتم تعلمون شرا فسيعاقبكم رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. وقيل إن المعنى هنا أمر ومعناه خبر، فكأنه عليه الصلاة والسلام يخبر عن من ذهب الحياء عنه، عمن ليس له حياء، فإن من نزع الحياء منه ولم يكن عنده حياء صنع ما شاء ولن يبالي بالناس ولن يبالي بالله رب العالمين ولن يبالي بالشرع ولن يبالي بالدين، لأن الحياء قد انعدم عنده، وكما هو معلوم أن الحياء مانع ورادع من فعل القبائح، الحياء كأنه حاجز بينك وبين فعل القبائح، فإذا زال هذا الحاجز وقعت في القبائح ووقعت في المنكرات. ولذلك يعلل بعض الناس فعل القبائح من آخرين بانعدام الحياء منهم، يعني حينما يقال إن فلانا هذا يفعل كذا وكذا من كبائر الذنوب مثلا، فبعضهم يرد ويقول ليس عنده حياء، رجل ليس عنده حياء، فلماذا؟ لأن الحياء هو المانع عن فعل هذه القبائح، فلما فعل القبائح دل على أن الحياء قد زال، فمن زال عنه الحياء وقع في القبائح، فهذا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فهو أمر بمعنى الخبر. أيضا من فوائد هذا الحديث من الحياء ما هو متعلق بالله رب العالمين، ومنه ما هو متعلق بالمخلوقين. فالحياء المتعلق بالله عز وجل هو أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك الله حيث نهاك، أمرك بالطاعات يجدك في طرق الطاعات، نهاك عن المعاصي والمنكرات يفقدك ولا يجدك ربك في أماكن وطرق المعاصي والمنكرات. أما المتعلق بالمخلوقين فهو أن يكف الإنسان، الحياء المتعلق بالمخلوقين أن يكف الإنسان عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق تجاه الآخرين، أي شيء يخالف المروءة، يخالف الخلق، يخالف الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا كان الإنسان قد حقق الحياء تجاه المخلوقين فإنهم سيسلموا من لسانه ويده ويسلم من كل فعل يخالف الشرع والدين والمروءة والإخلاق تجاههم. أيضا من فوائد هذا الحديث سؤال قد يطرح، كيف يحصل الإنسان على الحياء؟ فلان هذا يستحي وفلان هذا يستحي، لكن ما الذي دفع هذا إلى الحياء وما الذي دفع هذا إلى الحياء؟ أحدهما قد يكون قد فطره الله سبحانه وتعالى على الحياء وجبله عليه وخلقه عليه، وهذا هو حياء الجبلة والفطرة، مجبول ومفطور ومخلوق عليه، وهذه نعمة من الله عز وجل على العبد إذ إنه لم يتعب في تحقيق الحياء. وقد يكتسب العبد الحياء وذلك من معرفته بالله سبحانه وعظمته عز وجل واطلاعه عليه. قد لا يفطر على الحياء ولا يجبل عليه، لكن حينما يقرأ عن الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه وأنه لا يحب أن يرى العبد في معصية، فعظم ربه وأجل ربه وقدر ربه حق قدره، فإنه يبتعد عن المعاصي والمنكرات قدر الاستطاعة، يجاهد نفسه ويدافع نفسه ليبتعد عن ذلك. فقد اكتسب هذا الحياء بسبب معرفته بالله رب العالمين وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان لهذه الدرجة واكتسب هذا الحياء فهذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأنه كما هو معلوم وقد ذكرنا ذلك قبل قليل، الحياء من خصال الإيمان، الحياء من الإيمان، الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من شعب الإيمان. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه قد يكون الحياء مذموما، الحياء الذي نمدح فيه ونثني عليه ونحث الناس عليه قد يكون مذموما. نعم، لكن متى؟ إذا منع صاحبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأى أحدا من جلسائه يقع في المنكرات وهو جالس لم يحرك ساكنا، لماذا يا أخي لم تكلمه؟ لماذا حتى لم تقم من المجلس لتبتعد أنت عن هذه المعصية وعن هذا المنكر؟ فيقول الله استحييت. هذا الحياء مذموم، هذا الحياء مذموم، لأن الحياء إذا منع العبد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حياء مذموم. وكذلك إذا منع صاحبه من التفقه في الدين خاصة فيما يتعلق بأمور الطهارة وغيرها عند الرجال والنساء، ربما يستحيي أحدهم أن يسأل، وربما تستحيي المرأة من السؤال، فحينئذ يكون هذا الحياء سببا في بقاء الإنسان على جهله في أمور الشريعة وأمور العبادة وأمور الطاعة والقربة من الله سبحانه وتعالى، فتبطل عبادته وتفسد عبادته. لماذا؟ لأنه بقي على عبادة غير صحيحة بجهله الذي أبقاه عليه حياؤه. فلو لم يكن عنده حياء في التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فسيتعلم، وإذا تعلم سيصحح عبادته. ولذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتلام المرأة، قدمت بين يدي سؤالها قائلة: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تمدح نساء الأنصار: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذه بعض الفوائد الإجمالية من هذا الحديث المبارك. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يلهمنا الحكمة والسداد والرشاد. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.